ثم بين جل وعلا كفايته لعبده وأعطاه والمؤمنين نموذجا منها، فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. هذا شيء من كفاية الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فإن حسبك الله، كافيك الله إذا اتكلت عليه، وهو سميع عليم مطلع على أحوال الخلق، لا تخفى عليه خافية. وقد سبق أن أيدك بنصره، متى؟ يوم بدر. وبالمؤمنين، نصرك بالملائكة ونصرك بالمؤمنين، نصرك بشيء لم تدركه وليس بمحسوس، ونصرك بشيء محسوس تراه. أيدك بنصره شيء ما تدركه، ألقى الرعب في قلوب الكفار، هذا لا يطلع عليه. الملائكة تضرب الكفار وتسوقهم، هذا لا يطلع عليه. الملائكة تحرض المؤمنين وتقوي عزائمهم وتقلل المشركين في أعينهم وتظهر لهم هزيمة الكفار، هذا ما يدرك. وأمر آخر مدرك معلوم، وهو التأليف بين قلوب المؤمنين. جمع الله لك القلوب فصارت كأنها على قلب رجل واحد، بينما كانت متناحرة متنافرة متحاربة. كانت الحرب بينهم تثور لأتفه الأسباب وتستمر السنوات الطوال. بين الأوس والخزرج قامت الحرب بينهم في موضوع واحد 120 سنة في الجاهلية، وكانت الحرب تثور السنين بسبب كلب أو بسبب ناقة أو بسبب كلمة تقال في مجلس. ولو أنفق المنفقون الأموال الطائلة من أجل جمع القلوب ما تمكنوا من ذلك. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. بين قلوب من؟ قلوب المؤمنين. وهل هي خاصة الأنصار الأوس والخزرج أم هي عامة؟ قيل وقيل، قيل هي خاصة في الأنصار الأوس والخزرج لأنه كان بينهم حروب طاحنة وعداوة شديدة، فبعد الإسلام والإيمان صاروا على قلب رجل واحد، أخوة في الله. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت كل ما وجد على وجه الأرض من أجل تأليف القلوب ما استطعت، لأن تأليف القلوب لا يشترى ويؤخذ بالأموال مهما بلغت، فما في النفوس يبقى فيها. لو أصلح المصلحون ودفعوا ما دفعوا من المئات الآلاف والملايين وغيرها ما ألفوا بين القلوب، ما في القلوب يبقى، لا تزيله الأموال. ولكن الله جل وعلا هو القادر على إزالته، وقد أزاله بالفعل، فصاروا يدا واحدة على أعداء الله وأعداء رسوله. اجتمعت الكلمة بعدما كانوا متفرقين، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم، عزيز غالب. ما أراده الله جل وعلا لا بد وأن يكون. حكيم يضع الأشياء مواضعها، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وينصر جل وعلا لحكمة، ويخذل لحكمة. فعطاؤه جل وعلا لحكمة يعطي من يستحق العطاء ويحرم من يستحق الحرمان، ويكون عطاؤه لحكمة يريدها جل وعلا، إنه عزيز حكيم. وقوله جل وعلا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، هذه أمر بالسلم، وهل هي باقية أم منسوخة بآية السيف كما يقول بعض المفسرين؟ وما المراد بآية السيف؟ آية السيف يعبر عنها كثير من المفسرين رحمهم الله، والمراد بها الآيات النازلة في قتال الكفار عموما في سورة براءة. قال بعض المفسرين هذه الآية منسوخة بآية السيف، فلا مسالمة مع الكفار وإنما قتالهم، والمسالمة كانت في صدر الإسلام، ثم لما قوي المسلمون نسخ الله ذلك بآية السيف. هذا قول لبعض المفسرين. والقول الآخر أن هذه الآية في حق اليهود والنصارى، في حق أهل الكتاب خاصة، إذا مالوا إلى السلم فلنمل معهم ولنأخذ منهم الجزية. والقول الثالث أنها ليست منسوخة وليست في حق أهل الكتاب خاصة اليهود والنصارى، وإنما هي في حق عموم المشركين، وهذا الأمر راجع إلى نظر الإمام وما فيه المصلحة للإسلام والمسلمين. فإن كان المسلمون في حالة قوة واستطاعة للحرب، والكفار أقل شأنا وأقل عدة وعتاد من المسلمين وأضعف ويمكن السيطرة عليهم، فلا يجوز للإمام في هذه الحال أن يقبل السلم معهم. وإذا كان الأمر بخلاف ذلك، إذا كان الكفار في حال قوة والمسلمون لا يستطيعون مقاتلتهم وجهادهم، ففي هذه الحال يجوز للإمام أن يقبل السلم مع الكفار أو يطلب منهم المعاهدة على كف القتال سنة أو سنوات، قالوا ولا تزيد عن 10 سنوات، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش في صلح الحديبية على إيقاف الحرب بينه وبينهم 10 سنين، لكن قريش نقضت العهد لحكمة يريدها الله جل وعلا، فحصل بذلك فتح مكة. ففيها 3 أقوال، قيل إنها منسوخة، وقيل إنها خاصة في أهل الكتاب، وقيل هي عامة وليست منسوخة، وهذا يرجع إلى حال المسلمين قوة وضعفا. فإن كان المسلمون في حال قوة وممكن أن يتغلبوا على الكفار فلا يجوز للإمام أن يقبل السلم معهم، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك فللإمام أن يقبل السلم معهم والمعاهدة وقتا معينا على كف الحرب من 1 إلى 10 سنوات. وفي قوله جل وعلا فاجنح، قراءتان، قراءة بفتح النون فاجنح، وقراءة بضمها فاجنح بضم النون فاجنح لها. والسلم فيها قراءتان، السلم والسلم، والفتح أشهر قراءة الجمهور. وأنث الضمير في قوله فاجنح لها أي للسلم، لأن السلم كالحرب تؤنث، أو لعل المراد بها كما قال بعض المفسرين الفعلة أو الخصلة التي يحصل بها المسالمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.